يقول في باب لا يسأل بوجه الله للجنة، هل يجوز طلب وجه الله مثلا في حفظ القرآن أو طلب وجه الله في نصرة المسلمين أو شفاء مسلم؟ إن تعلق المطلوب بالأمور العظيمة التي هي من سبل الجنة جاز ذلك، كسؤال أحد بوجه الله أن يعينه على حفظ القرآن فهذا من جملتها، وكذلك سؤاله بوجه الله السعي في نصرة المسلمين فهذا في جملتها. أما شفاء المسلم فله متعلقان، أحدهما أن يسأله بوجه الله المعونة في شفاء مسلم لحظه منه، أي لما يناله من نفع منه، فهذا من طلب الدنيا، وإن كان لا لنفعه منه إنما لمصلحة دينية كانتفاع المسلمين به كان من المأذون به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.